أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بقيت في ختام هذا التنبيه نكتة واحدة تجدر الإشارة إليها، وهي أننا لاحظنا في المقام الأول عند البحث عن تداخل الأسباب وجود ظهورين متعارضين، أحدهما ظهور يقتضي عدم التداخل، وهو ظهور القضية في حدوث الحكم عند حدوث الشرط، وثانيهما ظهور يقتضي التداخل، وهو ظهور الجزاء في الإطلاق، مادة الجزاء. هذا في المقام الأول في تداخل الأسباب. ولاحظنا أيضا في المقام الثاني عند البحث عن تداخل المسببات أيضا وجود ظهورين متعارضين، أحدهما ظهور يقتضي عدم التداخل، وهو ظهور القضية في كون عنوان الوضوء مثلا هو متعلق الوجوب لا عنوان آخر ينطبق على الوضوء، لا. هذا الظهور الأول الذي يقتضي عدم تداخل المسببات، وثانيهما ظهور يقتضي تداخل المسببات، وهو ظهور مادة الجزاء في الإطلاق. هذا ما لاحظناه في المقامين السابقين، ونريد الآن أن نقول أن التعارض الذي لاحظناه في المقام الأول والتعارض الذي لاحظناه في المقام الثاني السلام عليكم ورحمة الله، كلا التعارضين في الحقيقة تعارض واحد ذو أطراف ثلاثة. أولها ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هذا الظهور الذي كان يقتضي عدم تداخل الأسباب، وثانيها ظهور القضية في تعلق الوجوب بنفس عنوان الوضوء، هذا الظهور الذي كان يقتضي عدم تداخل المسببات، وثالثها ظهور القضية في إطلاق المادة في الجزاء، هذا الظهور الذي كان يقتضي التداخل هم في المقام الأول هم في المقام الثاني. فهناك تعارض واحد له هذه الأطراف الثلاث. فإن رفعنا اليد عن الظهور الأول من هذه الظهورات الثلاثة ثبت تداخل الأسباب، وإن رفعنا اليد عن الظهور الثاني ثبت تداخل المسببات، وإن رفعنا اليد عن الظهور الثالث لم يثبت التداخل لا في الأسباب ولا في المسببات. وقد ظهر مما مضى أن الظهور الثاني والثالث ثابتان في حد أنفسهما دائما، بمعنى أنه بقطع النظر عن تعارضهما، بقطع النظر عن تعارض كل منهما في حد نفسه ثابت في جميع المواد، الظهور الثاني والثالث، يعني ظهور القضية في تعلق الوجوب بنفس عنوان الوضوء، هذا الظهور موجود ثابت في جميع الموارد ثابت. وكذلك إطلاق مادة الجزاء، هذا إطلاق موجود، مادة فتوضأ. أما الظهور الأول ليس كذلك، الظهور الأول يعني ظهور القضية في حدوث الحكم عند حدوث الشرع، هذا الظهور ليس ثابتا في حد نفسه، يعني بغض النظر عن المعارض في بعض الموارد ليس ثابتا. وقد ذكرنا هذه الموارد سابقا، قلنا مثلا إذا لم تكن الجملة فعلية، إذا لم يكن الجزاء جملة فعلية أو لم يتعاقب الشرطان بل اقترنا حدوثا في هذه الموارد، لا يكون للقضية ظهور في الحدوث عند الحدوث، الظهور في الحدوث عند الحدوث قلنا مشروط بثلاثة شروط سابقا، والمهم فيها هذان الشرطان: أن يكون فعلا من الأفعال الجزاء فعل، وإلا إذا مو فعل خمت ما يدل على الحدوث، فهذا الظهور الأول وهو الظهور في الحدوث عند الحدوث هذا أحيانا ما يثبت، كما إذا لم يكن الجزاء جملة فعلية أو لم يتعاقب الشرطان. خب حينئذ ماذا يصير إذا لم يكن الظهور الأول ثابتا في هذه الموارد؟ حينئذ يبقى ما يقتضي تداخل الأسباب بلا معارض، لأنه في المقام الأول في بحث تداخل الأسباب كان يوجد ظهور يقتضي عدم التداخل وهو هذا الظهور، الظهور في الحدوث عند الحدوث، وكان يوجد ظهور يقتضي التداخل وهو إطلاق المنفي. الآن تبين أن هذا الظهور الأول ما موجود في الموارد التي لا يوجد فيها هذا الظهور الأول، يعني الظهور في الحدوث عند الحدوث، ويبقى الظهور الثاني الذي يقتضي التداخل يبقى بلا معارض، ماكو شيء يقبله يمنع معارض فيثبت التداخل في الأسباب. هذا في الموارد التي لا يكون فيها الظهور الأول ثابتا، أما في الموارد التي السلام عليكم. يكون الظهور الأول فيها ثابتا في حد نفسه، يعني لو تمت تلك الشروط الثلاثة كان الجزاء فعلا من الأفعال وتعاقب الشرطان هنا حينئذ نحن نرفع اليد عن الظهور الثالث، يعني ظهور المادة في الإطلاق. هذا الظهور الذي كان يقتضي التداخل هم في الأسباب هم في المسببات، في كلا المقامين هذا الظهور كان يقتضي التداخل. نرفع اليد عن هذا الظهور الثالث ونأخذ بالظهورين الأولين بأي نقطة؟ وذلك بنقطة الأقوائية، فإن الظهورين الأولين أقوى من الظهور الثالث. كيف؟ أما الظهور الأول يعني ظهور القضية في الحدوث عند الحدوث، هو أقوى من الظهور الثالث. لماذا؟ لأنه ظهور وضعي، ظهور وضعي وعرفي، بينما الظهور الثالث ظهور إطلاقي وحكمي ثابت بمقدمات الحكمة. والظهور الوضعي أقوى من الظهور الإطلاقي. هذا نقطة أقوائية الأول من الثالث. وأما نقطة أقوائية الظهور الثاني من الظهور الثالث، فباعتبار أن الظهور الثاني نقطته هي أصالة تطابق الإثبات مع الثبوت بمعنى الوجود. بالأمس قلنا تطابق الإثبات مع الثبوت له معنيان، تطابق الوجود الإثباتي مع الوجود الثبوتي، يعني ما قاله أراده، والمعنى الآخر تطابق العدم الإثباتي مع العدم الثبوتي، يعني ما لم يقله لم يرده. خب، الظهور الثاني من هذه الظهورات الثلاثة نكتته تطابق الوجود الإثباتي مع الوجود الثبوتي. ليش؟ لأن الظهور الثاني شنو كان؟ ظهور القضية في أن الوجوب تعلق بعنوان الوضوء، عندما يقول إن إذا نمت فتوضأ أو إذا بلت فتوضأ، هذا الكلام ظاهر في أن الوجوب متعلق بنفس عنوان الوضوء، ليس متعلقا بعنوان رفع الحالة النفسانية، ذاك العنوان الكلي الذي ينطبق على الوضوء. لا، ظاهر الكلام أنه متعلق بنفس عنوان الوضوء. خب، هذا الظهور من أين جاء؟ ليش نقول أن الوجوب متعلق بنفس عنوان الوضوء؟ لأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. تطابق بأي معنى؟ معنى الوجود، يعني ما قاله أراده. هو قال شنو؟ قال إذا نمت فارفع الحالة النفسانية، أو قال إذا نمت فتوضأ؟ قال إذا نمت فتوضأ، ما قال إذا نمت فارفع الحالة النفسانية الخاصة الحاصلة لك بسبب النوم. هو ذكر عنوان الوضوء، قال عنوان الوضوء، إذن أراد عنوان الوضوء. فالظهور الثاني مستفاد من أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت بمعناه الأول، أو بمعناها الأول، يعني أصالة التطابق بمعناها الأول، وهو عبارة عن أصالة تطابق ما قاله مع ما أراده، وجود مع الوجود. أما الظهور الثالث يعني إطلاق مادة الجزاء، فهو أيضا ظهور مستفاد من أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت، لكن أصالة التطابق بمعناها الثاني، يعني تطابق العدم مع العدم، ما لم يقله لم يرد، باعتبار أن المتكلم لم يذكر قيدا بالوضوء، إذن لم يرد قيدا بالوضوء. هذا معنى إطلاق مادة الجزاء. فنكتة أقوائية الظهور الثاني من الثالث هم هاي. إذن نرفع اليد عن الظهور الثالث باعتبار أن الظهورين الأول والثاني أقوى منه. هذا الظهور الثالث الذي رفعنا اليد عنه كان يقتضي ماذا؟ كان يقتضي التداخل، هم في الأسباب هم في المسببات. إذا رفعنا اليد عن هذا الذي يقتضي التداخل، إذن يبقى ما يقتضي عدم التداخل في الأسباب بلا معارض، ويبقى ما يقتضي عدم التداخل في المسببات هم بلا معارض، لأن المعارض الذي كان يصر على التداخل هو هذا الظهور الثالث، ظهور المادة في الإطلاق، هذا الذي كان يقول أنه تداخل. هذا إذا شلنا إيدنا عنه، ففي المقام الأول هذا ما موجود، إذن يثبت عدم التداخل في الأسباب. في المقام الثاني هم هذا ما موجود، إذن يثبت عدم التداخل في المسببات. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه التاسع من تنبيهات مفهوم الشهر. يبقى عندنا تنبيه واحد وهو العاشر، كي تكون عشرة كاملة تنبيهات مفهوم الشهر. التنبيه العاشر وهو الأخير، والذي إذا انتهينا منه ينتهي بحث مفهوم الشرط، هو أننا إذا علمنا في موردين، علمنا من الخارج بأن المفهوم قد قيد بقيد، افرضوا مثلا قال إن جاء زيد فأكرمه، خب هذا الكلام مفهومه ما هو؟ مفهومه أنه إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه، لكن علمنا من الخارج أن هذا المفهوم قيد بقيد، وهذا القيد ما هو؟ وهو أنه إذا لم يجئ زيد لكن كان مريضا هم يجب إكرامه. فالمفهوم وهو عدم وجوب إكرام زيد إذا لم يجئ، هذا المفهوم قيد به ما إذا لم يكن مريضا، أما إذا كان مريضا فحتى إذا لم يجئ يجب إكرامه. خب إلى هنا ماكو مشكلة، هل يقيد المفهوم؟ لكن السؤال هو أنه مع تقييد المفهوم بقيد من هذا القبيل، هل يسقط المفهوم عن الحجية رأسان؟ بعد هذه الجملة الشرطية مالتنا ما لها مفهوم، لا يؤخذ بمفهومها حتى في غير مورد القيد. فمورد القيد هو المرض، إذا كان زيد مريضا وحتى إذا ما إجى، لكن إذا كان مريض يجب إكرامه. خب هذا مورد القيد، هذا نأخذ به، لكن في غير مورد القيد إذا لم يجئ زيد ولم يكن مريضا، نأخذ بالمفهوم وهو أنه لا يجب إكرامه، لأن المفهوم هذا مفهوم إذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه، قيد بقيد المرض. خب بسم الله، بالنسبة للمريض نلتزم بالقيد، لكن إذا لم يجئ ولم يكن مريضا نأخذ بالمفهوم أو لا؟ المفهوم بعد سقط، بتقييده سقط المفهوم عن الحجية رأسا، فلا يؤخذ به حتى في غير مورد التقييد. يعني إذا لم يجئ ولم يكن مريضا حتى في هذا المورد لا يؤخذ بالمفهوم، هل هكذا؟ أو لا. المفهوم قيد، لأنه سقط نهائيا، قيد في مورد القيد يؤخذ يعمل بالقيد، وفي غير مورد القيد يؤخذ بالمفهوم. يعني يكون المفهوم حجة في غير مورد التقييد، كما هو الحال في المنطوق. إطلاق المنطوق فسعوفه المفهوم، المنطوق نأتي إلى المنطوق. لو أن إطلاق المنطوق قيد بقيد، مثلا قال إن جاء زيد وكان عالما فأكرمه، فأصبح المنطوق حجة في وجوب إكرام زيد إذا جاء وكان عالما. قبض هذا التقييد لا يسقط المنطوق عن يعني إطلاق المنطوق لا يسقط عن الحجية نهائيا، بمقدار القيد يسقط عن الحجية، يعني بمقدار قيد العلم. فيشترط أن يكون زيد الذي يأتي يكون عالما، أما بعد في غير مورد العلم في غير مورد القيد نأخذ بالإطلاق، إطلاق المنطوق، يعني سواء كان مثلا عادلا أو فاسق نأخذ بالإطلاق، لأنه بالنسبة للعدالة والفسق ما يوجد قيد، ما يوجد مقيد، يبقى إطلاق المنطوق حجة. بالنسبة للعلم قيد، إذا كان إذا جاء زيد وكان عالما فأكرمه، هذا المنطوق يدل على أنه إذا جاء زيد ولم يكن عالما لا هذا ما، أما إذا جاء زيد وكان عالما لكن كان فاسقا هذا شلون؟ نأخذ بإطلاق المنطوق، الإطلاق ما سقط عن الحجية نهائيا، سقط عن الحجية فقط في فرض في مورد القيد، في مورد التقييد بالعلم، يعني في مورد الجاهل سقط إذا ما كان عالم كان جاهل، أما إذا كان عالم لكن ما كان عادل فليكن، كان عالم لكن ما كان سيد فليكن، كان عالم ما كان فقير فليكن. من ناحية غير العلم سائر الشروط هو يؤخذ بإطلاق المنطوق. فكما أن هذا هو الحال في المنطوق، بحيث إذا قيد المنطوق بقيد فلا يسقط الإطلاق عن الحجية رأسا بلحاظ سائر القيود أيضا، وإنما يسقط الإطلاق عن الحجية بلحاظ هذا القيد فقط. هذا هو الحال في المنطوق. هل المفهوم أيضا كذلك؟ إذا سقط المفهوم عن الإطلاق، إطلاق المفهوم سقط عن الحجية، يعني قيد المفهوم بقيد كما مثلنا، فهل يسقط إطلاق المفهوم عن الحجية رأسا أو لا مثل إطلاق المنطوق يبقى؟ بل لا المنطوق، المنطوق ما هو فأكرمه، خب مفهوم هذه الجملة ما هو؟ أيضا نفسه وهو في غير لا وهو شنو مفهوم هذه الجملة؟ فلا يجب خب هذا ما لنا شغل به، هذا مسلم، بحثنا في غير مكان، بحثنا في أن هذا المفهوم اللي اقتبسناه من هذا الكلام وهو أنه إذا لم يجي زيد ولم يكن عالما لا يجب إكرامه، هذا قيد بقيد خارجي من الخارج، علمنا بأن هذا هو قيد، إذا لم يجئ زيد ولم يكن عالما وإنما كان مريضا فأكرمه. فأكون مقيد خارجي قيد هذا المفهوم اللي أخذناه من المنطوق. ما أقول بلي المنطوق تابع للمفهوم كما تقولون. أخذنا المفهوم من المنطوق أخذناه، لكن إجا مقيد خارجي قيد هذا المفهوم، قال إذا لم يجئ زيد ولم يكن عالما لكن كان مريضا أكرمه. المفهوم كان يقول لا تكرمه، موجي المقيد قال أكرمه. خب هذا ما ببعض، إذا أكرمه ما يخالف. كلامنا في أنه في غير مورد المرض نأخذ بالمفهوم بإطلاق المفهوم، يعني إذا لم يجئ زيد ولم يكن عالما ولم يكن مريضا، مفهوم يقول لا يجب إكرامه، نأخذ بهذا أو لا؟ سقط المفهوم بعد رأسا، سقط طاح نهائيا، بعد ما عندنا مفهوم. بحثنا في هذه النقطة أن المفهوم إذا سقط إطلاقه بنتيجة وجود مقيد فهل يسقط نهائيا أو لا؟ يسقط فقط إطلاقه عن الحجية في خصوص مورد التقييد، كما هو الحال في المنطوقات. في المنطوقات يسقط الإطلاق عن الحجية في مورد المقيد. هل المفهوم أيضا فقط في مورد المقيد ماله يسقط عن إطلاق عن الحجية أو لا؟ واضح صار؟ يعني محل الكلام قد يكون واضح، لأن مهم وضوح محل الكلام مهم في البحث. خب التحقيق هو أن هذا يختلف باختلاف المباني والمسالك في إثبات مفهوم الشر. ليست النتيجة واحدة على كل الأذواق والمسالك والاتجاهات في إثبات مفهوم الشر. فإن بنينا في إثبات مفهوم الشر على مبنى يجعلنا بحاجة في مقام اقتناص المفهوم وإثباته، بحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط هو سنخ الحكم، كلي الحكم لا شخصه، أي مبنى في بحث مفهوم الشرط، مباني السابقة اللي ذكرناها مفصلا، أي مبنى من تلك المباني اللي يمد يد الحاجة لإثبات مفهوم الشرط إلى إثبات إطلاق الجزاء، يعني إثبات أن الحكم في الجزاء مطلق طبيعي الحكم، هذا هو المعلق على الشرط، بحيث إذا ما يثبت هذا الإطلاق ما يثبت المفهوم عند صاحب هذا المبنى. كل المباني التي تجعلنا بحاجة في مقام إثبات مفهوم الشرط إلى إثبات أن المعلق على الشرط سنخ الحكم، هاي نقطة، ونقطة ثانية، واستفدنا هذا الإطلاق، إطلاق المعلق، استفدناه من مقدمات الحكمة. كل مبنى تجتمع فيه هاتان النقطتان، أولا يركز في إثبات مفهوم الشرط، يركز على أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم، وثانيا يستفيد هذا الإطلاق من مقدماته مو من الواقع، يعني يقول أن مقدمات الحكمة هي التي تدل على أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم. كل مبنى من هذا القبيل كما هو من احد امثلته البارزه مبنانا، نحن مبنانا في اثبات مفهوم الشر فيه هاتان النقطتان كما تقدم. يعني نحن في مقام اثبات مفهوم الشر احتجنا الى اثبات ان المعلق على الشر طبيعي الحكم، وقلنا بان المفهوم ما يثبت اذا لم يثبت هذا الاطلاق. ما لم يثبت ان المعلق على الشر طبيعي وجوب اكرام زيد، ما لم يثبت هذا لا يثبت مفهوم الشر. يعني اذا كان المعلق على الشر شخص وجوب اكرام زيد لا طبيعي وجوب اكرام زيد، ما يثبت المفهوم. لا بد في المفهوم من اثبات هذا الركن، والذي جعلناه هو الركن الثاني لو تذكرون في ضابط المفهوم، قلنا المفهوم له ركنان، الركن الثاني هذا ان يدل الكلام على ان المعلق على الشاب طبيعي الحكم. واي هاي النقطه الاولى اذا متوفره في مبنانا، والنقطه الثانيه ايضا متوفره، وهي ان هذا الاطلاق استفدناه من مقدماته. يعني نحن لن نقبل ان الجمله الشرطيه تدل بالدلالة الوضعية على أن المعلق على الشر سنخ الحكم، ماكو دلالة وضعية، وإنما أكو إطلاق مقدمات حكمة. مقدمات الحكمة هي التي تدل على أن المعلق على الشر هو سنخ الحكم. خب، كل مبنى من هذا القبيل بناء على هذا المبنى في إثبات مفهوم الشر، النتيجة في المقام في هذا الفرض الذي فرضناه اليوم، يعني إذا قيد المفهوم بقيدين النتيجة حينئذ هي أنه لا يسقط المفهوم عن الحجية رأسا. لو قال إن جاء زيد فأكرمه، وعلمنا من الخارج بأنه حتى إذا لم يجئ زيد لكن كان مريضا أيضا أكرمه، هذا معناه علمنا بوجود قيد للمفهوم، لأن المفهوم كان يقول إذا ما إجى زيد سواء كان مريض أو مو مريض لا تكرمه. هذا المقيد الخارجي لا، قال إذا كان مريض أكرمه. فهنا ليش يسقط المفهوم عن الحجية رأسا؟ بناء على مبنانا الذي ذكرناه الآن في إثبات مفهوم الشر، مفهوم الشر قائم على أساس ركن، وهو عبارة عن شنو؟ إثبات أن المعلق على الشر طبيعي الحكم. وهذا الركن أثبتناه من خلال الإطلاق مقدمات الحكمة. هو الإطلاق قابل للتقييد، الإطلاق إذا إجاه مقيد، المقيد يعني يشيل الإطلاق كله يذب بالشرط خموش، وإنما يسقط حجية الإطلاق في مورد القيد، في مقدار مورد القيد الإطلاق يسقط عن الحجية مو نهائيا يروح. مفهوم الشرط عندنا مرتكز على الإطلاق لأنه بحاجة إلى هذا الركن الثاني الذي أشرنا إليه، هو الإطلاق قابل للتقييد. قيد إذا كان مريض هم ما يخالف، حتى إذا ما إجى أكرمه، لكن إذا ما كان مريض وما إجى وما كان مريض شلون؟ يبقى المفهوم على حاله حجة. إذا لم يجئ زيد ولم يكن مريضا لا يجب إكرامه. كما هو الحال في المنطوق. والنكتة هذه أنه الإطلاق الجاري في المعلق، هذا الإطلاق لا يسقط عن الحجية في غير مورد التقييد، فلا زال هذا الإطلاق في المقام حجة في إثباتي أن سنخ وجوب إكرام زيد، يعني كلية وجوب إكرام زيد، كل حصص وجوب إكرام زيد، طبعا باستثناء الحصة المعلقة على مرضه، هذا يخب المقيد عليه. سائر حصص وجوب إكرام زيد كلها معلقة على مجيئه، إذا إجى أكرمه، إذا ما إجى لا. المفهوم باقي على على على قامته واستقامته. هذا إشكالكم كيف يعني الآن فيما نحن فيه؟ أقول أنا وضحته، أقول لو أنه قال إن جاء زيد فأكرمه، فسأعوف المفهوم منطوق، أفرض الكلام ما له مفهوم، مفهوم الشرط ثم نقبله فقط نحن والمنطوق. إن جاء زيد فأكرمه، هذا يدل على شنو؟ يدل على وجوب إكرام زيد إذا جاء مطلقا، سواء جاء وكان عالم أو جاء وكان جاهل، جاء وكان غني أو جاء وكان فقير، جاء وكان سيد، جاء وكان غير سيد، مطلق. خب إذا إجا مقيد، قيد هذا المطلق، قال لا، إذا إجا وكان عالم حينئذ أكرمه. خب هذا الإطلاق فقط عن الحجية، فقط في مورد العلم، يعني إذا إجا وكان عالم يجب إكرامه، إذا إجا وما كان عالم مو يجب. أما إذا إجا وكان عالم، هذا الإطلاق هل يشمل سائر الصور والتقادير؟ لأن إذا إجا وكان عالم قد يكون إجا وكان عالم وفقيه، وقد يكون لا، إجا وكان عالم وغني، قد يكون إجا وكان عالم وسيد، وقد يكون إجا وكان عالم وشيخ. هذا الإطلاق يبقى يشمل هالفروض أو لا؟ سقط بعد نهائيا. فكيف تقولون؟ تقولون سقط نهائيا؟ أنا ما أقول إيه، أقول إذا طرقنا أنه يؤثر على كيف؟ أقول طبقوه على ما نحن فيه، شيء يعني شنو؟ ما أفتهم شو تقولون، إلا إذا طبقوه على ما نحن فيه. شلون؟ نقول في ما نحن فيه إذا انتفى العلم انتفى السائل. شلون؟ شلون؟ وشين خلاف الواقع؟ كيف؟ إذا إجا زيد، إذا إجا زيد وكان عالم، لكن هذا له فروض كثيرة. إجا زيد وكان عالم، عالم بالفقه، عالم بالفلسفة، عالم بالفيزياء، عالم بالكيمياء مثلا، عالم ثري، عالم فقيه، كلها موجودة، صور عديدة. الإطلاق يشمل هذه الصور أو لا؟ نعم يشمل. فقط الإطلاق ما يشمل صورة أنه إذا إجا زيد وكان جاهل، هذا خرج بالموجب المقيد، لأن شرط العلم بمقدار الشرط يسقط الإطلاق عن الحجية، مو نهائيا يسقط الإطلاق عن الحجية. الآن أحل الله البيع، هذا مطلق يشمل كله، فإذا إجا دليل يدل على دل على أنه بيع الصبي مناسب، فقط إطلاق أحل الله زيد بالنسبة لبيع الصبي، لكن إطلاقه بالنسبة لسائر البيوع هو موجود على حالة، وكذلك فيما نحن. فبناء على المبنى الذي مثل مبنانا الذي يشترط في إثبات مفهوم الشرط، يشترط أن يكون الكلام دالا على أن المعلق على الشرط مطلق الحكم، ويثبت هذا الإطلاق بمقدمات الحكمة لا بالواضح بناء على شيء مبنى مثل مبنانا. إذن من الواضح أن مفهوم الشرط قائم على أساس إطلاق، والإطلاق بالتقييد، إذا قيد بمقدار تقييده يسقط عن الحجية، أما في سائر موارد غير مورد التقييد يبقى المفهوم على حاله. وللبحث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.